بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. قال الشيخ الإمام النووي رحمة الله عليه: باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك. باب البكاء بشكل باري قريان وترس الخوف كي قريان وترس عند المرور بقبور الظالمين لكاتي تيبربون بلاي قوري استمكارانا ومصارعهم مكان صرعهم شوني مردنيان شوني لنا وشونيان شوني هلاكيان وإظهار الافتقار إلى الله تعالى لو شوني شوني مردنو لنا وشونو عذابيانا هجاريو داماوي خود بخوا دربري جل جلاله والتحذير من الغفلة عن ذلك الوهاء ورياي كردنوا لبي آغابون لوا يعني بي آغابي لوي خواي ورشي بسر هناو چه سزائي كي بسر هناو چون سزائي داو چون عذابي داو. طبعا ام بابا بابي كي زور گرنگا يك حديثة هيني لم بابا كو ملي فائده يقوريتي دايا خواي عربي تبارك وتعالى لأسناي شرحكي اچي مخزمتي دس بيك أبو يفر معن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يعني لما وصلوا الحجرة ديار ثمود كاتيك يا عمر صلى الله عليه وسلم يخوي السلبي قشت حجر ديار ثمود يعني شوينو دفروا منطقي قوم ثمود أو بريتي لوا نقش خلافك كم هي لغلف ذكي بخارية أفرمي كاتيك قشنا حجر طبعا حجر ديار ثمود ما بس في مدائن صالحة ما بس في مدائن صالحة نزيكي سيصطو شلو حوت كيلومتر دور لشاري مدينة حتى استجرب حجر معروف مشهورة. أفرمي لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين نرن وتيبر مبن بلاي أم قوما الظالمة كخوالنا يبردون تبارك وتعالى إلا شو النبي إلا بقريان ونبي إلا وأنت إلا أن تكونوا باك يعني بقريان وتيبر مبن شو قومي كي ظالمو استمكارا أمش بريتيلا ستشي برا كان بريتيلا وي سنة لكاتي تيبر مبن بلاي قومي كخلقي كاستمكار ونخوالنا يبردون بقريت وبترسيد وبترسو بروي هربينوي رحمه الله فرمي فيه الحث على المراقبة عند المرور بالديار الظالمين أما بلقيل السلويك إنسان هزب مراقبي خوابك وهزب ترزبك لكاتي بلاي قبري خلابك لنتي فربي ومواضع العذاب وشنانيك خاص زايدة بزاندوا وهلو كوتشون بيغمال عيسى والسلام لكاتيك بلو حجر ويشتعفي لكي حسد بو هل بو يدولا كشر بو ناو نام دراو اوش هل لو جوري هل لو جوري بيغمان عيسى الله والسلام شي كر بليكر لو دولا چونك اصحاب الفيل لو يلا ناو شون اصحاب الفيل لو يلا ناو شون هل وها افرمي لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم اگر ناقرين بگریان و تیپر نبند بلاین تیپر مبند بناو بناو ناو شکایت مشن او شونی خاص زاید او جا رسول خوانه یا کان علی صلی الله و سلم بریتی الان نزیق نکوتن او فلا تدخلوا عليه لا يصيبكم ما أصابه با اوي توشي اوان ها توشي اوش نيه امش طبعا قلبي خائف ضليك الاخوة ترس اما شعوري بو دروس اوه ضليك الاخوة ترس اما شعوري بو دروس ناوه بلكو تما شاكي لبحر الميتة كشويني قومي لوطا اسا خلق رون لسري لكناري بحر شون اكري اوها بو خوين راء بير يعني اكن قماء اكن بلكو كراوتا شويني كي سياحي وقشت ياري فكاتيك خوفي اخوة تبارك وتعالى لطلق قوربو او شعور لنا اخذ روسك ما ترسيس زاد روسك ابويا مسلماني وهي قرآنك لدسي اكاوي اترسي اسماني بسر بيت اخوالا نشي زاني كابرائك اشتيا الله سي قرآنك ادرين وشقي لي ارادة مسألة كبرتي لخوفي اخوة ترسي اخوة قوري اخوة تبارك وتعالى بويا امش بلغير سروي كنابه نزيكي اهلي ظلم وخرافه وفسق وفاسقين وفاجرين وظالمين ببينوا ابي ليان دور بي بروز قال فرمي ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار بتوزي كيش بلاي الظالمان لا ندن او ساخو يورتو شي سزا وعذاب وازار تانك وامش طبعا لكور ما قلت لويك فرموي لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين يا لوي فرمي إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليه أقر بقريان وبكروزان وتيبرناب المرون بنبو منطقية تيبرناب هربويا ابن هبيراء أفرمي أم حديثكم الله فائديت يدالو فائدانة أفرمي أول ثاني أقر إنسان بلاي قومكي سزا دراوت يا بربو ابي بلبكا بخيره بروا بو اوي هيچ ازاريك لو ازار وعذابي بو سر او اندا بزيو بسر امجدان بزي چونك او خلق انا اخوه لعنتي لي كردون بل لعنتي اخواج بسر او دانا باري نسال الله السلامه والعافيه قال الشيخ حسام فرمي رحمه الله عليهم نهى عن عبور ديارهم الا على وجه الخوف المانع من العذاب منعي كردوا تيبربي بولاتيان بدفريان بناو شيء عذابك إلا بترسو بقريان النبي بو بترسو قريان دروستا شكرا ترسانو قريانك مانع عذاب قريانو ترسانك هو قال بوي عذابي خواد أنا بزي بوي بور بوشي ورقت بيدراو كواتا بوشي بقريانو شكرا قريان ريقر لدى بزيني سزا ترسان ريقر لدى بزيني سزا إخوة جل جلاله هلوها أفرمي بها بها بها من شوى لنزيبونوي ظالم كان زينا كاركان أهلي بداع خرابة كاركان وسرجم توانا كان يتر لا ينبغي لأحد أن يقارنهم ولا يخالطه نابي تيقليان بكري نابي مخالطيان بكري إلا على وجه يسلم به من عذاب الله عز وجل إلا بشوزيك لسزايخ وسلامة بتبارك وتعالى أقر هيج لما نشي بينكرا وأقل ذلك أن يكون منكرا لظلمهم أبنك ريبك لو ظلم مستميك كرديانا ماقتا لهم شائنا ما هم فيه بحسب الإمكان رقب لويك أو أنتيدا لخلاف ولا خلاف كاري بقريت وأنا حسب الاستطاعة بقري استطاعة خوي نوية فرمي رحمه الله متفق عليه وفي رواية فرمي ولا الرواية أكا قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر كاتب يا غمر عيسى صلى الله عليه وسلم بلاي حجرة يا فربو قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم مرون الناو تشو دفروا مالو خانوي أوانيك وظلمي الأخويان كردوا أن يصيبكم ما أصابهم ما معي لك بوي توشي سزانين وكوي خواس زي أواني بيدا إلا أن تكونوا باكي ما قال بقريانه ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه باشان في أغمر عليه الصلاة والسلام ده مشاوي خوي دا بوشي قنع رأسه يعني قناعي بوشي قناع ويكا ده مشاوي بي بيدا بيدا بوشي ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السيرة بخيرات يا بربو حتى أجاز الوادي تاوكو با دولا كانت يبربو أم حديث إمام البخاري رحمه الله كمش فائديك لصحيح كي خوي إهيني أفرمي باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب بشيك لبارين يشكردن لو شويناني كوا شويني خسفة ويولا أو شويني توشي روشون كردوا روش وزبيكي والعذاب يا سزاي لو شوينا داب الزاندوا ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل هلوها علي رحمك الله هلوها علي رضي الله عنه في باش نبوة نيوش بكري لمنطقي خسف بابل معروف العلي وأم قبله وابن حجر رحمه الله أفرمي قال ابن بطال أفرمي ابن بطال فرميتي هذا يدل على إباحة الصلاة هناك بلام أم حديث بلغي لسر أوي كواد رسل ينشكي لأن الصلاة موضع بكاء وتضرع ونشكردن شيني قريانو بارانو كروزانو كأنه يشير إلى مطابقة تاكوتاي حق سقي كأفرم بريتي لوي حديثك أفرمي بقريانو قرياني جنوجة كروزانو حديثك عليش أفرمي بي باج نبو لشويني خسي باب لنوج بكري كواتوك أنه مطابقي يقني لبينيانا بلام ابن حجر رحمه الله أفرمي قلت والحديث مطابق له من جهة أن كل منهما فيه ترك النزول كما وقع عند المصنف يعني بخاري في المغازي في آخر الحديث ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي فدل على أنه لم ينزل ولم يصلي هناك كما صنع علي في خسفه في خسف بابل كواتا أمي علي رضي الله عنه أكري لإشا غيب يغمري شب فأمري كشوني شوني سزاب نجي تيان أكري بيلو شوني دور كورو أربي لو شوناني كوا نجي تيان أكري باسي حمام وهنشتكري هنق لفقها أمش باسك أنت ياه مواضيع عذاب لبي نجناكي دورك يتو شكو خواهي قولة سزايدة تيادة بزاندو فرزان أما بفضل مهرباني ورحمة إخوائي قولة تبارك وتعالى أما بريتيبو لا كوتاي أم بابشا استا دين سر كتابي كتازة كبريتي لا كتاب آداب السفر أبيك لخزمتي أوين بريتيبو لا كتاب آداب المريض وتشيع الميت والصلاة على الميت وحضور دفني والمكث عند قبره بعد دفني ولم تمشاكي هني بابي هنا للوازمي قسكانتي ولجر قسكاني جيبته لواني ربطك مباشر بنمشان كتابك ونبي ولم أو توزكاتي كموما عدت مدواي هالبابي قزر كم با جياني بياوشا كان وكومل باب من تيبراندوا نشمة خزمة جياني بياوشا كان إن شاء الله تعالى لو توزكاتي كما مانا أشمة خزمة هنيك لو بابانيك بسر يتوينو والجياني بياوشا كان هني باسي تيدايا خير بتبارك وتعالى لو أنا لباسي أوين جنازة خلقي الزور لسربي كاتيك عباس وفاتك رضي الله عنه مامي بيغمري عليه الصلاة والسلام لا قباء وابي خلقوا ابنوا أو اندكوا ابنوا أويك حديثك روايتك عبد الرحمن كوري يزيد الله لا تملم أو اندخلك من بيني وكو ببيتوا حتى ناند أو اندخلك زور بو خلق نيطواني نزيكي الله دكي ببنوا حتى وكو عثمان شرطينا أي اندال خلق بوي بلاوب كان بوي بقنا الحدكي بني هاشم طبعا بوي بني هاشم بقنا الحدكي وتا كارساني بكان بو ناشتني حتى وكو بني هاشم قشنا شوينك أوسان ناشتين هروها أو روجية أو شوي دايك عايشة وفاتك بريتيل بسوحوتي رمضان بسوحوتي حفدة بريتيل حفظ ديماني رمضان شو وفاتك أو أبي هل بشو أين يجن لدواي وتر وفاتك هل لشو كأين يجن أو بخلقي أنصار وغير أنصار كو أبنما و خلقی کی زور زور کوابنه تنها الان خلقی عوالی جاتونه تخوار و بوی نجی جنازه کی بکن ولی باقی حرف شما نشتویانه هروها لو ف لو باسانیتر ک استفاده لی اکن حسنی بصری ل یکی رجب و فاتکه و خلقی زور لسر جنازه کی آماده ابن ل دوای نجی جمعه ل بصره نجی اکری أول دخل الزور به بشون كوتني مزجود نوجي عسليتي أنا كري أول دخل الزور به دواي جمعة عشان أول دخل الزور ورون نوجي عسل لمزجود لمزجودي جامعي شار نكراو هروها جنازة أبو إسحاق السبيعي كيك كلا رواة حديث أول دخلك زول لسر جنازة كيتي أو أني كدين لسر جنازة كي ألين كأن فيهم ربانيين كأن فيهم ربانيين هل وهل لو أني ترك برشو مان كوت كوفاتي كردو خلقي كي زول لسر جنازة كي أما دبون بريتي لا جنازة أحمد كوري حنبل طبعا ألين هيج كس يقنبوا وكو عبد الوهابي والراقوان ألين الله بيما نقشتو هيج كسي لا جاهلية ولا إسلام مردبي أو دي وفاتي أحمد كوري حنبل خلق لسر جنازة كي كوبو بيتنا حتى الله نزيكي مليون يخلق طبعا مش أنا مبالغية أقش إلى رواية كان الله حسابي شمانكر أو منطقيك أو شويني خلقي تياب وحسابه مانكر بزاني شاني خلقي تياب وتقدير مانكر ما شاكين يك مليون خلقات مبالغية بشكو بيكمان بلام بلقشة لسر شي بلقشة لسر زوري أو خلقي أما دي جنازة كي أحمد كوري حنبل بن إمام أهل السنة رحمة الله عليه هلوها ألين محمد كوري أسلم يك مليون خلق نجي لسر كردوه طبعا مش براسي مبالغية بتابتي محمد كوري أسلم شو وفاتي كرد بيش نجي بياني نجرة فأوهم خلقة شون كوبوه بي مبالغية بلام ما بستك لو تاني خلقي زول لسري كوبوه توه خلقي الزور بيا تصوري كردو مليون خلق بيا أول دزور ووسا وأستجي يعني تو بشتسر جنازة الله يسطع زار خلقات بو يعني تخمينة يعني تخمينة وإخوينا وإخوته يعني وهروها لا باسي ابن أبي داود هاتوا على أن أورجي وفاتك سيسطع زار كز لسر جنازة كي أما داب سيسطع زار كز لسر جنازة كي أما داب هل وها ألين جنازة كي جنيد رحمة الله عليه ألين شصا زار كذ نجي جنازة إلى سر كردوه وهل وها ابن أبي نصر ألين كاتكا وفاتي كردوه لصالي شوارصو بيس ألين جنازة ما نبيني وبقي جنازة كي أو خلق زول لسري آماده به وأصحابي حديث وأهلي حديث وعلماء وخلقي زور لسر جنازة كي آماده بنو برو ورسان برأي أنكر هل وها أويك هاتوا خلق يزور شوني جنازة خي كوتون برشاو ما كود لو أنا بريتيلا محمدي كوري محمدي مقرون وابن النجار باسا كابمان الله كسم نبيني وخلق زور شوني جنازة خي كوي بقي محمدي كوري محمدي مقرون حتى ألين لبصرية بانكرا وتوينا هركسي من أراد الصلاة على ابن العباداني الزاهد فليحضر كي حزكا بآماد بينوش جنازة خيين وبرو القبرسان ابن فلعله لم يتخلف من اهل البلد الا القليل الله التصور كم لحمش على كزد وانا كوجم عليه كم نبي هل وهل لوانيتر ابن تيميه رحمه الله طبعا اظن اوي لسر ابن تيميه خلق لسر جنازه كي اماد ابن زيات البولوي احمد كوري حنبل يا اظن مقر بقي احمد كوري حنبل خلق لسر جنازه كي مقر ابن تيميه خلق لسر جنازه كي اماد ابو بيت وقع أحمد كوري حنبل أو نخلق لسر جنازة كي أماده وباسك عجيب سبحان الله خلق دكان داخرة وبازرة أو رجا باكي كوتا خلق مشوني جنازة كي كوتو طبعا حتى خلقي عوام بلا ماردن آوي غسل كشي كغسل أن كردو الشور دوينتو آت برب آوي غسل كي ابن تيمية وشاكا رحمة الله عليه في أزور محبوبون أو خلق وي خلقي عوام تنين دو وشي أنكر هروها أبو منصور خياط أو أن دخلك شوني جنازة كي كبي حتى لن يهودية كي بيني أكثر مسلمان بها أما أبو خلق شيات إذا قلت مسلمان سبحان الله وهل وها شتي زورها تو طبعا ونخبيك وألب شارديك لباري زوري خلق لسر نيجي جنازة وشون كوتني هروها لباري نيوش كردن لسر جنازة ودوا كوتني جنازة وبرتيبو للزوري خلق زور بن شكو بابك ما نبو لسر خلق زور بن لسر جنازة وشوني كوت لير بابا كمان بريتي لا نيجي جنازة نيوش كردن لسر جنازة ودوا كوتني وآمادبوني ناشتني لو أنا أبو هريرة رضي الله عنه ألين إذا مرت به جنازة جنازة يقبل آيات يبربوا أي فرمو برون فإنا رائحون وروحوا فإنا غادوا غدو روحا خوزان شيء غدو بريتيلا أول النهار أوج بريتيلا آخر النهار يعني يو بياني كيشن يما يوارك الدين يوارك يأتشن إما بياني كيدي فإما جهردين لدواتا نمرونا بياني بيانينا يوارا يوارا بياني كي وهلوها حسني كوري بشر ألي آمادي جنازي داوري طائب لسر دو تابوت ياسر تابوت يعني بيكر أشكيا بهوي قرب الخيوة دو ياسي تابوتين بيكر بهوي قرب الخيوة أشكيا هروها لباري بلا كردن بابيك معنى بو بلا كردن لبردني جنازة برو قبلستان لسعيدي هوري مسيب واتوا فرمي وصيتم كردو بو خزمو كسوكارا كم بسيشت يكم هيج كسي دوام نكوي آغري بدسو بي ين موسيقالي بدريو كسي بي بخويني وسر بيتو اوانا بلي وآخري شيان هروها بلبكن بلبكن برو قبرستان بمبن بو أفريا فإن يكن لي عند الله خير خير كبير لا يخواب ومن فهو خير مما عندكم تبا خواه هرچيك بي هرچيك لا تان بي لخير وخوشي أو إلا إخوة أقر خير من بو آمادة بي لا يقول لو إلا إخوة خير ترو خوش ترى هلوها لزرعي كوري عبد الرحمن واتوا فرمي سعيدي كوري مسيو فرموي أي زرعة أو من أتكم الشاهد لسر محمد كور أقر مردم نرون جاردن بناو خلق فلان كزو فاتي كردو شوار كاسم بس برو خواب من تبارك وتعالى راسي أما طلبياو تنكا زهد وتقوى أخوانا سيئن بياه أفرمي شوار كسم بس دوام شوار كسم بس بمجينا قبل السانك بلو لا يخواب من بن أروها بابك من هبو وفزن درسي بيشو بغشتني خزمتي لسروي كسيق منالي بتشوكي بمري ألين أنسي كوري مالك رضاي خوالي به بس لا طاعونيك بس لطاعونيك نزيكي هشتا منال يا حفتا منال رأيك شكي هي الله لمن الله كان يمري شص يا حفتا منال لمن الله كان هروها صليكوري أشيم وثمان خزانة كي ناوي شي صليكوري أشيم كي لبيريتي معاذة صليكوري أشيم جارك لجاركان على غزايا وكركشي لقلايا وتي أي كرم بيشكوا بيشكوا شربك حتى أحتسبك بيشاوري أجر كان بهيتو لله إخوة تبارك وتعالى على أوجبو بيشكوا وكركي شركة كجرة أوبو صلي خوشي شو صليش كجرة عفرتاني شكوبو نهاتا بلو لايكي حتم رولاي مع ذا رضي الله عنها ورحمها أو شوتيبين مرحبا إن كنتن جئتن لتهنئنني إخوة بخير بن أقر هاتن بيروز بايم ليوك ككوري كان بيش خستو ميردكشن بيش خستو بو قيامت كشهيدا إن شاء الله شفاعة بوك أقرنا وإن كنتن جئتن لغير ذلك فرجعنا أقر بو أوجناهتن بيروز بايم ليوك برقورن وهاتن بو تعزي وسرخوشي كدن بقرين نمقر كسرخوشي ليوك مرق عجلي الله هیچ تیک نیه پیم بگه هواالی پیم بگه پیم خوشتر بیله وی هواالی مردنی من علاقه خودم پیم بگه. طبعا ما هنچتن بخوین مو اصلا لمباره و شرعن پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه و سلم لا تتمنى لقاء العدو تمنای رب رب نویدش من مکن. هنیک لسلف رحمت الله علیه بشتی و علیه وارده. والله ما مس سنتی که متبعنی لإسلامه. سنتك متبعني لإسلام التمني مردني من علاقات بكيبوي أجل دسك إلى إخوة أجر إخوة يقول تبارك وتعالى من عليك توي بردوا أو تشاوري أجرك إلى إخوة يقول تبارك وتعالى أما تمنى كدني سنتي بيغمرني صلى الله عليه وآله وسلم بوي وتويتي هيج هوالك للام خوشا ويسرني وخوشترني لوي هوالي مردني من علاقي خوم بيوغا بوشي برا كان تمنى ويكرد ورقي لمن علاقي خوي بوا بوي أجري حديثة كان من باسكر كان أجري قوري من على بمري وانيا أو حديثاني بيني ولا بل أو أجري قوري حزكرو من على كي بمري طبعا الثقة بالله مدروسة كان ثقة بون بخوا شو كان ثقة يا خوي قولوا بوا من على كتري بيا بخشي هو بوا من على كتري بيا بخشي بوي الثقة ودروسة كان يان لو شيء تمني شيء قوري بيت أو كات أم تماي أو إجنبي خوا من على كي بدأ ثقة أو إلا خوايا قوري ترى واي بيك هذا السفياني ثوري واتوا الله جاري كان اي كلام على كان محمد كوري علي هاد سكالايك كان خوش وناساقه حالي وايا الله ابو بينا خوش باش ما ما قال نبدا كم على كي وفاتي كردو الله ابو زور خوش حال الله تي نبي باش ابو وتي ندعو الله فيما نحب كاتك ود من على كيهات تيم من على كدنا ساق أو نخوشة بينا خوشو يعني بوي بتاقد بو بوي دلتم بو بوي حزين بو من على كمن خوشة وناساقة بلام أما هدي بيغمر عليه الصلاة والسلام أما هدي بيغمر عليه الصلاة والسلام سفيان فرمي بلام دواي وتيان بي وتيان من على كدب وفاتكر فرمي فسر يعني أمين بيغمر عليه الصلاة والسلام من على كيمرد فرمید لذت شریعت خوار. الله مالای او کوچون بلی خوش حال بودم. او تیم من الله کد وفاتی کرد و. الله او تیم پی باشه خودتو که او تی نخوشم پیدا نخوش و است بوچی به مرد نکی خوش حالی. الله او تی ندعو الله فی ما نحب. فإذا وقع ما نكره لم نخالف الله فی ما أحب. ایم دعای کن آبارین و. دعای آواکن که محزیلی کن. خواه من الله كمان بوبيلي خواه أنا خوش يخيل يا لادي بلام كاتي أول ريدا أول ريدا كوا إما حزيلي ناكين بيتشواني خوا ناكين لو يخوا حزيلي كا ديار خوا أو يبي خوش بلام ليه رشر من لحظة كتير هالكاس يا خواي جور عبدي كي بردوا رازية لو كاره أي لحديث ناتو فرمي هيش كاريك نين تردد بم أو أن دير كيشاني روحي إيمان داريك أو حزل شيانك أو من أمي بيمرينم فبويا أفرمي إما لبين خوما نخوايا دعاكين دعاوي أوي لكن كيما حزيليكين بلام كأورو إذا إما حزيليناكين مخالفة إخواناكين وناشرعيناكين لو إيك أخواي قولة تبارك وتعالى حزيليك الدواء يعني من ألكم خوا حزيك رو من ألكم بواتو ومن ناتم ناشرعي بكم وشتيك بلهم لو إيك أخوا بي خوشني بابي كتير ما خوين لباري دانا وي قرز اگر مردو مرد قرز كي بوب ديتوا و هروها پلب كي لآمادة كردني و بره كردني فان إلا مقل لبره بمري او سا تشاوري كي تاو ندلني ابيتو مردو او سا اينيشي هنشت لو بارو اجرمو لخزمتان لوانا حسني بصري افرمي رحمه الله إن أزهد الناس في عالم جيرانه لا هني روايته فرمي أهله بين ياسرين خلق بعالم كسكارك أيتي يعني شيء طيب الباني رحمة الله عليه لسلام قصة فرمي أم قصة أبوايا حديث بوايا أم قصة أبوايا حديث بوايا طبعا أما هني معناه خو إنه يخراب ينكربون قولي الباني كألباني الله الدين نقصانا أجرنا فعنوا سوء قصد براسي لقل سوء فهمه يعني شيخ الباني رحمة الله عليه ما بس لو نبوك دي النقصانة امي نقصان ابي امش حديث بو شكا ما دام امش ابي حديث بي يعني نقصان شكو رسول الله امي نوتو حديث يجني كواز نقصان نا الشيخ يقول تمنايك يعني وكويك ام قصح الزور راسته وكوي او ندن نوري بيوي اجي نوري النبوتي بيوي مسئله وي الباني رحمه الله عليه يعني. فانسان عذر بينته يعني لو اشتانا جاء الشيخ رحمه الله عليه افرميه ام قصى ابا حديثي في غمر عليه الصلاه والسلام او جو ثاني ازهد الناس يعني العالم اهله زاهترين كس بابلين بنياسترين بيبيسترين كس بعالم كسو كارك اخويتي هاو سكان اخويتي اربويا جاري وهي على المكان هاوس كاني ناي ناس بتشو ولا هاوس يا كيبلي مالي فلان كسم قالك أنا زاني كامي كشي خلق لو بر ولات وتين بمالي فلان عالم هزاد الناس يعني العالمي جيرانه هاوس يا كاني بيز يعني بيني خلق لشنو في حزك بس بيدوني بس سيرك بس برسيارك بس باوشي كي بيابك كابرا وسيتي صالي جاري دسكي ولا نادا أزد الناس يعني العالم أهله أما يعني أقصى فاشن فرمي وشر الناس لميت أهله وشر الناس لميت أهله خلابترين خلق يجبون مردوكي كسكاركيتي يبكون عليه أجرين بسريا ولا يقضون دينه قرزكشي نادنو قرزكشي نادنو هروها فضيل فرمي لا تجعل الرجال أوصياءك يعني شيء مقصع قريك تبلي شتيك مهي لو بو وسيد بخلق بو بمو بو بلي آ وسيد فلان شدن بو جي وجيك وسيد فلان شدن بو جي وجيك خود لدنيا بيك كيف تلومهم أن يضيعوا وصيتك شون لو ما يانا كي وسيتك تزايبك وأنت ضيعتها في حياتي تولجياني خوتا وسيتك تزايبك نورة نورة وقصة راسي هروها شتي زرد براسي زوره لباري امو بلان باو عند اكتفاء بكم بابي كثير من هبو اموشغاري كردن للاي قبر لا محمد كوري من كديره وهاتوا فرمي لك صفاني كوري سليم ابو الى جنازيك وابو حازم وكم الله بيو تشاكو خوانا وعابدي تيدا ابو صفوان متي يتر تناشتيان يعني. فرمي اما هذا فقد انقطعت عنه أعماله أم بيا وكرد وكان طوى واحتاج إلى دعاء من إلى دعاء من خلفه بعده أفرمي أم بيا وكرد وكان بشرى إست بي بي سي بدعائي كسيك دعائي بوك الله هل بدنك حزين وأيوتها مو يدعي لقريان كسوي بيانا قيريا هل وها لابن عبان وهاتوا افرمي حيكري ابي كثير يقول لك يا عبد كان اجر امادي جنازه يك بوايا يعني ناشتني واني نشكر لسري ناشتني فرمي او يورمنني ني اخوار وكزني الى رقصي لغلفك وند بطاقه وخمبال وهي امر نو ما كتيب اخر بابين وان شاء الله هربين بكينا كتاي ام كتاب شكبرتي لا كتاب عيادة المريض وبشينا كتابي تعزد درسيدات وكبرتي لي كتاب آداب السفر أوج بريتيبو لبابك لباري دعاء كردن بومردو لدوين أشتني ودانشتن لسر قبركي لا أبو إسحاق وأتوا أفرمي أبو جحيفا بيني كاتك أبو ميسرة وفاتي كرد أفرمي أوها تابوتك يقرتبوا يفرموا اللهم أو يفرموا غفر الله لك يا أبا ميسر غفر الله لك يا أبا ميسر خالد ببور يا أبو ميسر خالد ببور يا أبو ميسر دعاء خير كردن بمردو لكاتين أشتنية هل وها لعامري كوري عبد الله كوري الزبير وهاتو مالك أفرمي رحمه الله مالك أفرمي إمام مالك رحمة الله عليه أفرمي عامري كوري مالكي كوري الزبير لشويني جنازة كان أو استو دعاءك أو شنيك جنازة كده أندرا أو استو دعاءك وعليه قطيفة فتسقط وما يشعر فرمي قيفيك لسرشاني بو كبالطا يشتيك لسرشاني بو كاتيك قصي كرد موعظه مش قاعد يكل لسرشان يكود اغي لخوي نبو كوت ولا سرشان بام مش بينك وتاي درسي مشو من لخوي قول ده بارم بفضل متي خوي هدايه من دبو رجاي حق رجاي اسلام رجاي صديق وشهيد كان سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك